إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء مواجهة ولقاء يتجدد يوم السبت. وفريق العمل أقفت موسى على هندسة الهواء، دكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي من أمام الميكروفون، ودكتور طارق دياب في الإخراج. مواجهة، وطبعا من الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ أحمد، منورنا دايما. أهلا دكتور هشام. أهلا بك يا فندم. وبالتأكيد موضوعات كتيرة النهاردة تناولتها نشرات الأخبار. أبرز الأخبار السعيدة هو أنه مستوى الائتماني الحالي لمصر هو B3، نظرة مستقبلية إيجابية، هو أفضل تصنيف ائتماني يحققه الاقتصاد المصري. لو نبدأ الخبر الجميل ده يا أستاذ أحمد، حلقتنا النهاردة. طبعا احنا كنا متوقعين هذا الكلام الفترات اللي فاتت، الحلقات اللي فاتت، وده طبعا زي ما قايله الدكتوره هاله، فعلا افضل تصنيف لمصر من 7 سنين، لان احنا كنا كان في صعود فتره وبعد كده وقفنا، وبعد كده ادونا مؤشر ناقص عن اللي كنا وصلنا له، مش ناقص، مش سالب، لكن ناقص عن اللي احنا كنا وصلنا له من سنه تقريبا، وبعد كده الصعود ابتدى من تاني يرجع. وده تصنيف، تعرف طبعا بعملوا التصنيفات دي بناء على هيكل الاقتصاد كله. انت عملت تشريعات جديدة، انت ازلت معوقات الاستثمار، انت بتكافح الفساد بشكل كويس، انت موضوع الضرائب في حدوده المنطقية، مفيش يعني مشاكل مع المستثمرين ولا الممولين، شكل البورصة عامل ازاي، التعامل مع الإجراءات اللي حصلت الفترة اللي فاتت وتحملتها الناس، كل ده في الآخر بيبقى في تقييم شامل لكل الحاجات دي، بيديهم مؤشر الاقتصاد عامل ازاي. وده أفضل طبعا التصدير وعدد كبير من التقييمات بتخش في الموضوع، مش بيدوا يعني تقييمات يعني كده عشوائيه وخلاص، مش ما فيش عواطف في الموضوع، ما فيش تقييم يعني مبني على انطباعات مثلا، انطباعات خاصه او لا، هو بالارقام، لا بالارقام، تقييم علمي بيدي مؤشر يطلعوا منه المتوسط ويدوا الدرجه اللي احنا عليها دلوقتي. وهو الرئيس دلوقتي في الصين يا استاذ احمد، ممكن يساعد هذا التصنيف قد ايه، يساعد مصر في التعامل الاقتصادي بين مصر والصين؟ لا ده الزياره المره دي موضوع قصه مختلفه تماما. يعني دي اولا الزياره الخامسه للرئيس السيسي، وده معناه للصين، دي الزياره الخامسه للصين. فشوف لما يروح يعني اقصى الارض زي ما بيقولوا للمره الخامسه خلال 4 سنوات او خلال 5 سنوات، فده معناه انه في اصرار من الرئيس السيسي انه او قدره او رغبه انه يروح اي مكان في العالم علشان خاطر مصر، عشان لو في مصلحه للاقتصاد المصري. يعني الرئيس السيسي بيطلب المجد المصري ولو في الصين، زي ما يعني موضوع مصر والصين ده محتاج كلام بالتفصيل، لان احنا علاقات قديمه وممتده. احنا اتكلمنا قبل كده عن الصين لما اتقسمت وخرجت منها تايوان، وشرحنا قصه يعني المعارضه اللي انقسمت وراحت تايوان وعملت من الجزيره هناك حكومه، وبعد كده الحكومه بقت دوله يعني شبه مستقله، دلوقتي في عدد من الدول معترف بيها، اغلب دول العالم مش معترف بيها. مصر كانت بقى ماشيه عكس التيار اللي ماشي عليه الغرب والولايات المتحده الامريكيه سنه 56، وكانت اول دوله تعترف في اول دوله عربيه وافريقيه وشرق اوسط تعترف بالصين سنه 56، الصين الشعبيه. عشان كده هم مش ناسين الجميل، لكن ردوا سريعا مثلا في العدوان الثلاثي، اول دوله في العالم يبقى فيها مظاهرات بالحجم اللي طبعا كلنا ما شفناهوش، لكن التاريخ سجله، لانه اكثر من 500,000 متظاهر احتشدوا لدعم مصر في عدوان 56، لمدة 3 أيام متتالية. طبعا في عدوان 67 كانت من أكثر الدول اللي أدانت وأدانت بشدة العدوان الصهيوني. من ساعتها بقى العلاقات كده المواقف متبادلة في المحافل السياسية، مصر تدعم الصين والصين تدعم مصر، لغاية ما حصل الانفتاح الكبير في الصين، وانتقل بقى الصين وانتقلت الصين في تعاملها مع العالم من التعامل على أساس ايديولوجي، يعني تدعم الدول الحليفة القريبة من توجهها اللي معاها في معسكر واحد اللي معاها في تحالف واحد. اتبدلت الحكاية دي وانتقلت الصين في التعامل على هذا الأساس إلى التعامل على أساس اقتصادي. فالصين من 2013 شايفة مصر في صعود مستمر، وأن هي ممكن تبقى مفتاح أفريقيا، رغم أن الصين مهتمة بأفريقيا من سنة 2000 لما اتعمل المنتدى، منتدى الحوار الصيني الأفريقي اللي هو اجتماعاته تبدأ يوم الاثنين، اللي هو رايح الرئيس السيسي علشان يحضروا من ضمن الدول أو ممثل للدول الأفريقية. المؤتمر المنتدى ده ضم 46 دول أفريقية، مصر من بينهم. مصر الحمد لله تتصدر رقم واحد في التبادل مع الصين، صحيح الميزان مايل ومايل بدرجة كبيرة للصين، إن شاء الله يعني يتظبط ويزيد. هو زاد لأنه إحنا النهاردة أكثر من مليار دولار صادراتنا للصين، مع 2013 كان أقل من كده بكتير جدا. نتمنى إن خلال السنوات اللي جاية يعيد يعني يعاد التوازن إلى هذا الميزان. هذا الميزان أنا عايز أقول لحضراتكم سنة 54 كانت 12.1 مليون دولار. النهاردة طبقا للإحصائيات الاقتصادية وتقديرات وزارة التخطيط وصل ل 7.5 مليار دولار، طبقا لتقديرات هيئة العمل للاستعلامات وصل ل 11 مليار دولار، يعني زاد 1000 مرة من سنة 54. ما شاء الله. فده مؤشر كويس جدا، 24% زيادة في الربع الأول من 2018 في التبادل بين مصر والصين، 170 مليار دولار حجم التبادل بين الصين وأفريقيا، فده رقم كبير جدا، لازم حصة مصر منه تزيد، ولازم مصر تاخد موقعها في التبادل التجاري بين الصين وأفريقيا والصين والمنطقة دي عموما، لأنه الصين ناوية بجد على هذه المنطقة مش بس اقتصاديا لكن كمان سياسيا. طيب يعني ترامب وتهديداته بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية ورد الصين عليه بأنه دوت دي قرارات بتمثل عدوان، يعني هل ترى حضرتك أنه الصين الآن يعود بقوة يعني خريطة العالم والقطب الأحادي الذي يهيمن على التركيبة الاقتصادية للعالم، يعني أصبح في متغير جديد والصين يعود ليفرض قراراته بشكل إيجابي لي يعني ينعدل ميزان القوى مرة أخرى في العالم؟ خلينا نحكي القصة تاني للناس نفكرهم بيها، وإحنا رويناها في البرنامج تقريبا من أكثر من سنة، لما كان في معركة في مجلس الأمن على الفيتو الأمريكي، الكلام ده من أكثر من 21 سنة، وأحد الدبلوماسيين العرب مسك المندوب الصيني، والصين لها مقعد دائم وليها حق الفيتو في مجلس الأمن من منتصف السبعينيات لما بعد ما امتلكت القنبلة النووية، أو بعد ما تم الإعلان أنها تمتلك، هي طبعا تمتلكها من قبل كده. فمسكوا قال له أنتوا دولة كبيرة وتقريبا كانت ساعتها ربع العالم الصين، فقال له يعني ربع العالم وسابين أمريكا تعمل هي عايزاه في مجلس الأمن بالفيتو لصالح الإسرائيل، فقال له دي حدود مساعدتنا ليكم للدول العربية، يعني انسوا الصين تماما لمدة 20 سنة وعدوا الصين تماما لمتهالي عدوا ال20 سنة بالتمام والكمال. دلوقتي راجع فعلا الصين زي ما قال الدبلوماسي الصيني ومندوب الصين في مجلس الامن، راجع الصين تلعب دور سياسي وتنتقل من دوله كبرى الى دوله عظمى، او احنا عايزينها ان شاء الله تنتقل من دوله كبرى الى دوله عظمى، لان احنا العالم بوجود دوله عظمى وحيده الميزان فيه مختلف، ميزان العدل وميزان التجاره زي ما المعركه دي شغاله، معركه التجاره العالميه دي. فالصين رجع بقوة، أنا بقول لحضرتك من سنة 2000 وهذا المنتدى موجود، إذن رؤية الصين للتواجد في هذه المنطقة بدء قديم ل 18 سنة دلوقتي، صحيح مشي بهدوء وكانت يعني كل المستخدم القوة الناعمة، كانت الصين تساند الدول العربية في أو تساند الدول الأفريقية في أزمتها الدولية، يعني مثلا على سبيل المثال حصل في نهاية التسعينيات 99 أمريكا في مشكلة مع السودان وراحت فرض عقوبات وانسحبت من السودان، مين اللي دخل وحل محلها وعمل شراكة مع شركة النفط السودانية وحط استثمارات بنسبة كبيرة جدا 40%؟ كانت الصين. في 2013 احنا عملنا ثورة 30 يونيو، امريكا قعدت تزمجر وتدين ومش عارف ايه وتعمل. مين اللي ايد مصر في اول لحظة وايد خلص الطريق؟ كانت الصين من اول الدول. فهم من بدري بيلعبوا بذكاء وحلوا محل، كل ما امريكا بتسيب حتة هم يملوا الفراغ فورا، لدرجة ان مثلا دولة زي غانا عشان عندها كلام على معادن وفلزات، والصين رصد مثلا 20 مليار دولار للاستثمار هناك. فتخيل هذا الحجم من الاستثمارات في دولة واحدة ممكن يعمل فيها ازاي. احنا هم عاملين نفس القصة عندنا في العاصمة الادارية الجديدة، لما اعلنوا انه شركاتهم العملاقة خصوصا في مجال العقارات ممكن يعني تشيل اجزاء كبيرة او يعني اغلب كمان الانشاءات في العاصمة الادارية الجديدة. ابتدوا انت عارف حضرتك الأزمة السورية، الصين مع روسيا لعبوا دور مهم في التوازن الموجود. لولا الصين وروسيا كان زمان سوريا وفضلا عن يعني حلفاء سوريا الآخرين كان زمان سوريا تقسمت من بدري، وكان زمانها 4-5 دول. لكن يعني بفضل الله وبفضل الدول زي روسيا والصين حاصل التوازن هناك، مرة بالفيتو الصين اللي بيستخدم ومرة بالدعم السياسي للدولة السورية. فالصين آخر حاجة بقى عملتها قبل ما نسيب يعني المنطقة دي، آخر حاجة عملتها وأنا أتمنى أنه يعني خلال الأيام اللي جاية أو يعني إن شاء الله ورئيس السيسي موجود هناك، هذه المبادرة اللي عملتها الصين تلقى دعمها، هي مبادرة خاصة بحل الصراع في الشرق الأوسط أو بين يعني في فلسطين المحتلة. الصين عاملة مبادرة كبيرة بتقول باختصار ان احنا موجودين وان احنا قادرين نلعب دور، فاضل بس انه طبعا اسرائيل رفضتها. لا. يعني كنت اتمنى، والفلسطينيين وافقوا عليها بشدة، وهي انطلقت اساسا من رام الله، السفير الصيني هو اللي اعلنها، وبعد كده الخارجية الصينية تبنت الموضوع. اتمنى ان العرب يتبنوا الموضوع، مش عشان حتى طبعا انا من المؤمنين انه مش هي يعني لا يفل الحديد للحديد، وانه ما اخذ بالقوه لانه يسترد بالغرب، ما فيش حد هيسيب حاجه الا اذا كان مجبر انه يسيبها زي ما عملنا كده في 73. لكن احنا عايزين نأيد الصين في المبادره بتاعتها، لان احنا يهمنا ان الصين تبقى موجوده في المنطقه وتبقى موجوده في النزاع في الصراع العربي الاسرائيلي، وتبقى موجوده على صعيد السياسه الدوليه كلها، ونحاول احنا زي ما افريقيا النهارده بتعمل كده نحاول نزق الصين لتنتقل من دوله كبرى الى دولة عظمى، تبقى قطب كبير، وان شاء الله كمان شوية روسيا كمان تنتقل من دولة كبرى لدولة عظمى، وبعد كده اوروبا الموحدة تبقى نفس الحكاية، ولا بقى قدام عالم متعدد الاقطاب، ما فيش دولة فيه منفردة بالدنيا، ولا في دولة منفردة بالقرار في مجلس الامن، ولا في دولة منفردة بتحريق قواتها وتأديب شعوب العالم بالشكل الجبروتي اللي بتعمله الولايات المتحدة الامريكية. بمناسبة الصراع العربي الاسرائيلي وموضوع يعني مستفز جدا انه ترفع الولايات المتحده يدها عن دعم وكاله تغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الانروا، ممكن الصين تلعب دور، او زي ما حضرتك كنت بتذكر انه الصين وروسيا ليهم دور كبير جدا في السياسه خاصه في الوطن العربي دلوقتي، ممكن تعمل ايه الصين دلوقتي هي وروسيا؟ هم طبعا الصين من الداعمين، انا وانا صغير كنت شايف الرئيس عرفات ده رايح جاي على الصين، هو يعني وكان بيستقبل استقبال رؤساء الدول الله يرحمه، طبعا وقفوا جنب يعني الفلسطينيين من بدري جدا وبكل الامكانيات المتاحه، وحتى في بعض المنظمات اللي ليها ميول يساريه زي الجبهه الشعبيه مثلا تحرير فلسطين والجبهه الديمقراطيه لتحرير فلسطين، الاثنين نايف حواتمه وجورج حبش كانوا يعني من اشد اصدقاء الصين، والصين من اشد الداعمين ليهم. فانا اعتقادي انه دي نقطه ممكن الصين تملأ فيها فراغ كبير، والمبادره الصينيه من اجل حل الصراع في الشرق الاوسط اعتقد كان استعداد مبكر لانسحاب امريكا بهذا الشكل المخزي من حتى الدعم الانساني. الأونروا دي منظمه يعني انسانيه ملهاش علاقه بالقتال خالص، بالعكس دي بتعالج يعني ضحايا الحروب من اللاجئين والمحتاجين يعني الإغاثة. لكن من بدري الوقت ما احنا قلنا انه في ضغوط على شديدة على ترامب انه يعمل كل يعني هو محطوط تحت ضغط اللوبي الصهيوني اللي بيجبره بغض النظر هو في الاخر هو المسؤول قدامنا، وفي الاخر امريكا هي المسؤولة قدامنا، لكن هم من بدري قايلين من ساعة ما اعلنوا نقل السفارة الامريكية من تل أبيب للقدس وكل الغاضبين من هذا القرار هم بيعاقبوهم، عاقبوا أهالي الفلسطينيين مروا على الأردن، مصر هي اللي قادت المعركة في مجلس الأمن بشرف ممثلة العرب والمسلمين والعالم الثالث كله وكل الإنسانية وكل المضطهدين في العالم بشرف، ولعب دور مهم في هذا التحدي والتصدي للقرار الأمريكي في مجلس الأمن والجمعية العامة. لكن احنا برضو يعني قدرنا بندية نتعامل مع الموقف ونبقى راس براس مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولينا مندوبين شرفونا في المحافل الدولية في مجلس الأمن، كان مندوبنا هناك عمرو بدوي وعمر أبو العطا، وكان مندوبنا الثاني في المقال الأوروبي للأمم المتحدة السفير عمرو بدوي. نعم. يعني اسم مصر ما شاء الله موجود وموجود بقوة، وعشان كده يبدو أو عشان كده موجود اهتمام الصين بمصر واهتمام روسيا بمصر. لسه وزير دفاعنا كان الأسبوع قبل الماضي مع وزير الدفاع الروسي في اللقاءات الدولية المستمرة بين وزير الدفاع البلدين. نعم. العلاقات المصرية الروسية، العلاقات المصرية الصينية، لا أعني الروسية بالفعل، يعني علاقات طيبة جدا مصر وروسيا، مصر والصين. العلاقات بين الصين وروسيا هل هي بحجم العلاقة ونوعية العلاقة ما بين روسيا والولايات المتحدة والصين والولايات المتحدة الأمريكية؟ وطبعا الإجابة السريعة والواضحة والمباشرة لا طبعا، لأنه حضرتك عارف كانوا زعيمة العالم الشيوعي في سابقا هم الاتحاد السوفيتي السابق قبل ما يتفكك والصين. حصل بقى التحولات اللي حصلت في العالم، وطبعا يعني خلاص ما عادش سر ان المخابرات الامريكيه لعبت دور مهم في الموضوع وحركوا زي ما حصل عندنا بقى في الربيع العربي، هم جربوه من بدري مع دول اوروبا الشرقيه وكلموهم عن الديمقراطيه يعني والمستقبل الواعد اللي ممكن يحصل. بس في فرق بين روسيا والصين، الاتحاد السوفيتي تفكك لانه كان مكون من عدد كبير من الدول اللي دخلت تحت المظلة الروسية وعملوا مع بعض ما يسمى بالاتحاد السوفيتي السابق، دولة كبيرة جدا، هي روسيا لغاية دلوقتي رقم واحد في المساحة. نعم. فما بالك بقى كل الدول دي اللي كانت موجودة كانت من ضمن الاتحاد السوفيتي، يعني أذربيجان كانت من ضمن، أرمينيا كانت من ضمن، أوكرانيا كانت من ضمن، الشيشان لغاية النهاردة في يعني في الكونفدرالية أو جزء يعني من الاتحاد الروسي. ايه تاني دول كانت تبع حسب دول كتيره في حزام الاتحاد السوفيتي من تحت كده، كان دي كلها يعني داخله في الاتحاد السوفيتي، فضلا عن الكتله الشرقيه اللي كانت موجوده عامله فاصل مع اوروبا بين الاتحاد السوفيتي واوروبا اللي هي المانيا الشرقيه وبولندا وتشيكوسلوفاكيا والمجر وبلغاريا وكل الدول دي كانت عامة تشكل ما يسمى بحلفاء الاتحاد السوفيتي أو الكتلة بيسموها الكتلة الشرقية. الصين بقى حصل عندهم نفس الأزمة بس ما حصلش تفكك. ليه؟ لأن الصين قومية واحدة. فعشان كده بنقول إن الصراع الحالي في العالم هو صراع قوميات في الأساس، مش صراع ديني، صراع قوميات. نعم. أول ما خدوا الفرصة كل قومية انسحبت وعملت رجعت لأصولها وعملت الدولة بتاعتها، حتى تشيكوسلوفاكيا اتقسمت نفسها إلى دولتين، ودول كتيرة اتقسمت لدولتين. ألمانيا اللي رجعت ماشية مع الطيار ورجعت دولة واحدة لأنه القومية الألمانية رجعت تاني، يعني كانت غلاب أكبر من كل الخلافات السياسية اللي كانت موجودة. عشان كده برضو بنبكي على حل العرب، يعني تلاقي كل القوميات رجع لأصولها وجذورها وبتتوحد من جديد، بعد القومية موجودة الأكراد يعني عاملين كل هذا القتال والتضحيات عشان يعملوا دولتهم الموحدة، احنا العرب اللي خارج السرب وماشيين عكس التيار، واحنا الدولة يعني القومية الوحيدة اللي أبنائها مختلفين مع بعض ومتصارعين مع بعض. ما هو ده بفعل فعل يا طبعا بفعل طبعا. فعل طبعا. بس هناك الوعي أكبر فقدروا يتغلبوا على المؤامرات، احنا محتاجين شوية عشان نقدر نتغلب على المؤامرات. لكن طبعا الصين نظرا للخلفيات السابقة مع الاتحاد السوفيتي اللي هي روسيا دلوقتي فعلاقتهم مع بعض أقوى بكتير، في تنسيق كامل تقريبا أغلب القضايا اللي في الشرق آسيا هم متفقين عليها، يعني الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية ممكن يبقوا نظرا لحسابات تانية ياخدوا مواقف في مجلس الأمن، لكن هم أكبر الداعمين لكوريا الشمالية. 95% مثلا من التجارة الخارجية لكوريا الشمالية بينها وبين الصين. شوف يعني 95% يعني إيه؟ يعني لو الصين في لحظة كده قفلت هذا المحبس مشكلة ستنهار كوريا الشمالية، وده معناه أنه كوريا الشمالية تعتبر جزء يعني ضمنا يعني كده جزء من السياسة الخارجية الصينية. رغم احترامنا للاستقلال كوريا الشمالية، ولكن أنا أتكلم على أرقام والأرقام ليها دلالة، طبعا لازم نفسر دلالتها. لكن احنا حتى كوريا الشمالية شعب صديق وقف معنا في كل الملمات والأحداث السابقة كلها. بالتأكيد هنتكلم تاني عن السياسة الدولية أستاذ أحمد والوطن العربي وتأثيره بالسياسة الدولية وتأثره الدائم، ولكن بعد وقفة مع موجز الأنباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني يشهدان توقيع عدد من اتفاقيات ومذكرة التفاهم المشتركة عقب مباحثتهما بالعاصمة الصينية بكين. الرئيس السيسي يؤكد عمق العلاقات مع الصين ووصولها إلى درجة العلاقات الاستراتيجية الشاملة. الرئيس الصيني يشيد خلال مباحثاته مع الرئيس السيسي بالاستقرار والنمو الاقتصادي الذي تشهده مصر. وزيرة التخطيط تؤكد تزايد ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري نظرا للإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة. الجامعة العربية تستنكر القرار الأمريكي بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. مسلحون يستهدفون سيارتي إسعاف أثناء نقل المصابين من مناطق الاشتباك بالعاصمة الليبية طرابلس. الجيش السوري يشن عدة هجمات على فلول تنظيم داعش الإرهابي ببادية السويداء الشرقية. روسيا تعرب عن استعدادها لإجراء مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. مقتل 4 من مسلحي حركة طالبان الإرهابية في غارة جوية لطيران التحالف الدولي بالعاصمة الأفغانية كابول. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. عدنا إليكم من جديد ومواجهة، والكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، يعني قبل أن نتابع يعني أصداء هذه التركيبة السياسية على مسرح الأحداث عالميا وأصداء ذلك في مصر، يعني أحب أسأل حضرتك، هل حجم هذه العلاقات سواء بين مصر والصين، مصر وروسيا أو أي دولة في العالم، هل تقوم على النيات الحسنة أم من منطق القوة ومنطق السيادة؟ يعني لو لم تكن هناك مصالح وثيقة وقوية ما بين مصر والصين، ما كانت هناك علاقات مصرية صينية أو مصرية روسية. يعني يا ريت حضرتك توضح ده للناس اللي هي يعني بتقرأ المشهد بشكل مثالي بشكل رومانسي. السيادة المصرية على مسرح السياسة العالمية. وطبعا احنا المنطق بيقول انه السياسة مصالح، نعم. ده الواقع يعني، لكن احنا لينا مصالح مثلا، يعني هضرب مثال، لنا مصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية ولنا مصالح مع روسيا، لكن هل يمكن بأي حال من الأحوال أن تساوي بين الطرفين؟ لا بين طبعا. بين دولة، لا طبعا. بنت لك السد العالي وبنت لك الحدود الصلبة وبنت لك مصانع التقيلة في الستينات وانت بتصرفت بسلاحهم في 73، وبين دولة حصل معها العكس تماما. ما أعتقدش أنه حتى الوجدان المصري ولا الوجدان الروسي يبقى يقدر يساوي بين المعادلتين، لانه جزء من الموضوع انك في حاجه اسمها الثقه التاريخيه وفي حاجه اسمها المواقف التاريخيه وفي حاجه بين في اسمها العلاقات بين الشعوب. فانت خلال فتره التعاون مع الاتحاد السوفيتي او روسيا الحاليه في حاصل نوع من يعني التعاون بين الشعبية. يعني مثلا المركز الثقافي الروسي في القاهرة من أنشط المراكز في العالم، وتروح تلاقي المركز الوحيد اللي عليه زحمة طول ما انت رايح وانت جاي، وآلاف الطلبة رايحين جايين وبأسعار رمزية تقريبا. وفي الأعياد القومية المصرية والأعياد القومية الروسية بيعملوا تخفيضات على دورات الإيدي. وعندك في تروح روسيا العاصمة موسكو تلاقي مثلا مصر موجودة، الثقافة المصرية موجودة، الأدب المصري موجود، الفنانين المصريين. يعني يقال مثلا انه يوري جاجارين اول رائد فضاء في العالم طلب، يعني لما كانت والسياحه الروسيه كانت ماجده هناك. طيب عن السياحه الصينيه مخرجنا دكتور طارق دياب عاوز ياخد فاصل بمناسبه السياحه ونعود مره بعد الفاصل. أولاد مصر ادخلوها سالمين، ادخلوها آمنين، ادخلوها سالمين، ادخلوها آمنين، ادخلوها سالمين ان شاء الله امنين. السياحه الروسيه والثقافه الروسيه حاضره دايما في مصر وكمان الصينيه. يا استاذ احمد كنت بتكلمنا عن المركز الثقافي الروسي. لا كنت كلام على يوري جاجارين اول رائد فضاء روسي، كان في احد يعني المهرجانات السينمائيه في موسكو. الحاجه الوحيده اللي طلب يشوفها هي انه يلتقي بالفنانه ماجده. ليه؟ فقال لهم دي جميله ابو حريد، لان هي كانت عملت فيلم جميله ابو حريد، فاراد ان يرى جميله ابو حريد في شخص ماجده، وازاي الفنانه العظيمه دي عملت الدور ده. رغم ان هو يعني اول طلعت فضاء روسيه كانت سنه 57، نفس سنه انتاج الفيلم تقريبا قبل نجاح الثوره الجزائريه. فشوف قد ايه الفن المصري طاغي، قد ايه لينا وجود وحضور هناك، قد ايه القوى الناعمه بتلعب دور مهم. هما القوى الناعمه كمان موجوده هنا، احنا عارفين يعني حتى العمل الموسيقى ألف ليلة وليلة روسي، عارفين عدد من الكتاب الروس، يعني الروائيين الكبار الروس، يعني تشيكوف ده تشيكوف يعني علم يعني الكثيرين من كتابنا في العالم العربي. روايات روسية كتير تحولت إلى أعمال سينمائية مصرية. الإخوة الأعداء مثلا يحيى شاهين ونور الشريف ده عن عمل روسي. فاحنا في بيننا وبينهم يعني في كده تفاعل وجداني مشترك. نعم. مش هتلاقيه مع الدول الغربية للأسف يعني. كنا نتمنى يبقى موجود ونتمنى انه يحصل، لكن احنا بنتكلم في اللحظة اللي احنا فيها ده اللي حاصل. نعم. لو يعني خدنا كل هذه الأصداء مسرح السياسة العالمية، وطبعا مصر بلاحظ ان مصر دايما الحمد لله موجودة على مسرح الأحداث بثقلها الذي عاد مرة أخرى ووزنها. لو دخلنا إلى مسرح الأحداث السياسية والثقافية داخل مصر، وعلى أقرب حدث حركة المحافظين الجديدة الأخيرة الجديدة من نوعها، كل الدارسين يا أستاذ أحمد وكل المتخصصين بيأكدوا أن دي حركة فريدة من نوعها لعدة أسباب، يا ريت حضرتك توضح. ده سؤال محترم جدا. لا بجد والله. ليه بقى؟ لأنه إحنا هنا والناس شاهدة وفكرة، الناس أصدقائنا الأعزاء الرائعين المحترمين اللي بيتصلوا بنا يوم الاثنين في الحلقة المخصصة للجمهور وللجماهير والسادة المستمعين، علشان من حقهم ان هم يعبروا عن رأيهم في إذاعة وطنهم وإذاعة بلدهم، ويبقوا لاقين وشايفين نفسهم في إعلامهم الوطني. مش بنعمل يعني الحلقة دي مش للرأي يعني، وهم الأعزاء المستمعين فاهمين، وهنا قيادات الإذاعة فاهمة، احنا مش عاملينها للرغي، احنا عايزين الناس تبقى موجودة على إعلامها الوطني وشايفة نفسها وقادرة تعبر عن نفسها ونسمحهم. وجزء من الحوارات اللي كانت بتتم كان خاص بأداء السادة المحافظين الفترة اللي فاتت، وإحنا كنا بنقول لهم عبروا عن نفسكم في أداء محافظينكم علشان صاحب القرار يعرف ويقدر يقيم، والأجهزة اللي بترفع تقرير تسمعكم وتبقى قادرة أنها تشوف مواطن الخلل عشان نصححه ونصلحه، وده دور الأجهزة اللي بتوصل أو بتتعامل مع الرأي العام. نعم. عدد كبير من السادة المستمعين كان استجاب ودخل قال رأيه في محافظينه بشكل صريح. أنا اعتقادي أن كل الرسائل اللي جت أو على الأقل الأغلبية العظمى منها تم الاستجابة لها، مش عشان سمعوهم هنا، لكن عشان هم مع غيرهم هو ده الرأي العام اللي احنا بنقول عليه. نعم. يعني حد يتكلم هنا وحد يسمعه من الأجهزة الرقابية فما ياخدش القرار، لكن لما يسمع واحد تاني في فضائية من الفضائيات بيقول نفس الكلام، وبعد كده لقى واحد تالت كاتب في صحيفة من الصحف يقول لا بقى لازم نشوف يعني هذا الكلام عامل ازاي ونفكر فيه ونحلله، وفي الاخر يتخذ القرار. لكن لما يبقى في حركة محافظين وصل الى هذا الحد من التغيير، ده اعتقد اكبر حركة محافظين في تاريخ مصر، لما تبقى وصلة يعني نسبة كبيرة جدا متعدية، يعني اكتر من ثلثين او كمان 75% من المحافظين، يبقى احنا قدام تغيير كاسح حصل ما فضلش غير فعلا اللي ادى اداء سليم، او انه في رؤية خاصة بالدولة المستنية منه يعمل حاجة، او مرتبط بعدد المشاريع لازم يكملها قبل ما يمشي. فاذا كان معيار المصلحة العامة هو الموجود في التغيير، البعد الشخصي والبعد يعني اللي كان موجود في فترات سابقة ما هو مش موجود المرة دي. عدد كبير من المحافظين يعني نعرف كلنا الأسماء اللي رشحتهم قبل كده، والأسماء اللي رشحتهم قبل كده لسه موجودة في دائرة صنع القرار، ومع ذلك ما أثرتش في حاجة، وكان الكلام النهائي هو كلام المصلحة العامة ومصلحة الجماهير. أنا شخصيا كاتب عن اثنين محافظين، الاثنين يعني خلاص توكلوا على الله. أنا مختبر ما أنا ما يعني ما كاتب منتقد والاثنين مشوا، مش بقول انها يعني، لكن انا بقول انه لما الرأي العام وصلني وعبرت عنه كان صحيح، ده معناه انه الناس ما تسكتش على اي خطأ وعلى اي اهمال، دورهم لا يقل عن دور الرقابة الادارية وعن دور مباحث الاموال العامة وعن دور اي جهاز بيواجه الفساد والاهمال. لازم نبقى ايجابيين، وهذا الكلام مش مع محافظين بس، مع اي مسؤول مهمل ومش شايف مصالح الناس ممكن تبقى بعض الأجهزة مش واخده بالها منه، لازم نعرفهم ولازم نبلغهم. وده اللي قلناه في كل الحاجات. ومجلس الوزراء دايما فاتح الاتصال يا استاذ احمد، فاتح الاتصال واحنا اتكلمنا اي شكاوى المواطنين. لو حضرتك فاكره اتكلمنا حتى على قلنا لما نلاقي سلع مش موجود عليها السعر نبلغ، لما نلاقي انه في حد بيغش في حاجه نبلغ، ما نسكتش نبقاش سلبيين ونقعد نشتكي وخلاص. وعملنا كده فاكر حضرتك برضو لما كان في استغلال من بعض الناس في موضوع الأدوية وزيادة أسعارها، وقلنا بلغوا أنتوا واقفين في أي صيدلية تلاقي حد قايل سعر مختلف وأنت واقف، اتصل بمجلس الوزراء أو اتصل بأرقام الشكاوى اللي معاك وخليك محتفظ بيها على الموبايل على طول، على المحمول على طول، علشان تبقى تلعب دور إيجابي في حماية نفسك وحماية المصريين اللي حواليك. فعايزين شعب إيجابي، شعب قادر أنه يتحرك في اللحظة المناسبة، شعب ما ينصرش، لأن عندنا أي حكوة أي دولة أي استجابت لرغبات الناس وشارت أكثر من 19 محافظ في حركة واحدة. يعني نريد ألا ينصاع أحد إلى الإعلام المضاد، إعلام الشر، لأنه عنده منهجية في, في, في, في مسألة تكريس وقته ونوافذ كثيرة منه على أشياء معينة، على شائعات معينة، لدرجة أنه المستمع البسيط أو المتلقي البسيط من الممكن أن يقع في فخ تأثر بما يسمع. لأنه ده بيحصل في حالات كتير لسبب واحد ووحيد، أنه بيبقى هو مش لاقي يعني كلام آخر يتقله. لكن أول ما بتقال، أنا شخصيا جربت الحكاية دي، أول ما بتقاله بتلاقيه على الطريق الصحيح ومحدش قادر يأثر فيه. لكن لما بنسيبه إلى إعلام الشر، إعلام الشر بيقدر جدا. دايما نحن في البرنامج بتاعنا يا أستاذ أحمد بنقول أنه سرعة تجاوب المسؤول أو الجهة مع الشائعة مهم جدا، التوقيت المظبوط، لازم التوقيت السليم ولازم المعلومة السليمة. لما واحدة من يعني واحدة من النقطتين دول بيتأخر أو بيتخلف بيبقى فيه مشكلة كبيرة. لو قلت كلام غير صحيح في الوقت المناسب عملت مشكلة، وإذا قلت كلام صحيح في وقت مش مناسب عملت برضو مشكلة. السرعة والدقة، السرعة والدقة. تمكين الشباب في هذه الحركة الخاصة بالمحافظين يا فندم فيما يتعلق بمسألة النواب، النواب المحافظين ابتدينا بقى نجني ثمار اللي اتعمل الفترة اللي فاتت. احنا دلوقتي في الدفعة الرابعة داخلة او خلاص التحقت بالبرنامج الرئاسي. حضرتك عارف والأستاذة ميادة ان كل دفعة بيبقى فيها 500 دارس بيختاروهم بعد تصفية نهائية من 5000 واحد، يعني بعد ما تصفي الناس كلها وتوصلهم ل 5000. طبعا انت بتوصل ب 5000 من رقم كبير جدا. احنا قلنا في اول طلع كده اول مرة يتعمل البرنامج الرئاسي كان اول ويعني كان طبعا من 3 سنين ما كانش الانتشار النت زي دلوقتي. قلنا 50000 متقدم وكانوا مش فاهم، يعني اغلبهم ما كانش فاهم، هو بيسمع بس عن الموضوع وما كانش شاف حاجة بعينه فما كانش مصدق يعني انه ممكن يقدم من غير واسطة، من غير محسوبية، من غير ما حد يتكلم عنه، ومن غير ما حد يقدمه للناس. فكانش الناس ما عندهاش اعتقاد ان ده ممكن يحصل في مصر، لكن لما جربوا وشافوا 50000 تضاعفوا وتقدر تضرب في 10 في كل مرة بيبقى فيها دفعة برنامج رئاسي. الدفعة الرابعة 500 الرابعة يعني ابتدى بقى يحصل الفرز في الدفعات اللي فاتت، واهم الناس فيهم وابرز الخريجين هم اللي راحوا دلوقتي بيتولوا مواقع على اساس انه بعد كام سنه يبقوا هم نفسهم المحافظين وهم الوزراء. ده كلام يعني ينفي بقى اي كلام عن اهمال الشباب وينفي اي كلام على التربص بالشباب، والكلام بقى اللي بيقوله سيادتك اللي لسه بتكلم عنه في اعلام الشر اللي شغال على النقطه دي وان الشباب مهمل ومهمل ومش عارف. هذا كلام غير صحيح. احنا عندنا عشرات او مئات الالوف من المتقدمين كل مره في الدفعه، ده معناه ثقه كبيره في المشروع وثقه كبيره في الفكره، وده معناه انه الناس شافت فعلا انه الناس بتخش عندها مقدمات انها تبقى كادر محترم. مش لازم يبقى ساعه ما خدناه او ساعه ما التحق كان كادر كبير، بس هو بس عنده مقدمات. بس في مشكله ثانيه على فكره، مشكله ثانيه يعني بصدر رحب انا اعتاده من القياده السياسيه. طبعا انا خايف يكون في مشكله ثانيه، يعني هؤلاء الشباب يعني على العين وعلى الراس ولهم كل الاجلال ان هم يتقدموا الصفوف، لكن في يعني أشخاص مثلا فوق 50 وهو روحه شابة وعنده أداء مهاري وابتكاري، لديه القدرة على أن يؤدي بطاقة الشباب ويفقهم. يعني أخشى أن تكون هناك مسألة صراع أجيال يا أستاذ أحمد. لا لا، ما أنت عند حضرتك عدد كبير من اللي واخدينهم في المحافظين، هو يبقى محافظ بقى اللي عنده 50 سنة. واخدين ناس خبرته في ناس واخدينها في 60، يعني لسه قدامهم دول فرصة. هو ممكن يكون في نائب أول في 50 وده أقصد الدكتور هشام، والنائب الثاني مثلا يبقى عنده 30 بحيث انه يتعلم برضو من اللي عنده 50. هو بص الرؤية انه هذا الجيل ياخد حقه الفترة اللي جاية، لكن ما فيش قرار انه يتقفل الباب على اي كفاءة قادرة انها تدي وتعطي لبلدها خلاصة يعني خبرتها والعلم اللي تحصلت عليه. لما بيبقى في حاجة كده بتتاخد فورا، بس عشان في زحمة في هذه النوعية من من الناس فلازم الناس يعني ما تقدر. احنا عندك 28 محافظة لكن عندك 28000 حد مرشح، فشيء طبيعي انك تاخد 28 ويبقى عندك 27974 او 72 حد مش متاخد. فلازم هنبقى نقول بقى انه عندنا الالاف دي مش متاخده. وليه مش متاخده؟ مش متاخده ليه؟ لانه ما عندناش مواقع تكفي. لكن نتمنى طبعا وجود كل الكفاءات، نتمنى ان الفرز يبقى زي ما حاصل مع الشباب لانه بياخدوا خلاصه الخلاصه. الشباب نفسه بيبقى شباب عنده المقدمات، عنده الارضيه المناسبه اللي بتبني عليها كويس جدا، لكن بتبني كويس جدا فعلا. وانا قلت هذا الكلام اكتر مره، احتكيت بعدد منهم والتقيت بمجموعه منهم وتعاملت معهم، حاجة تفرح وحاجة تشرف وحاجة لو نفسي يبقوا موجودين في بكثافة في وسائل الإعلام عشان الناس تشوف الناس دي مستواها عامل ازاي، بيتكلموا في كل أنواع المعرفة وخصوصا في العلوم السياسية بشكل كويس، وعندهم يعني يعني قدرة على الفهم والاستيعاب والتحليل، وفضلا عن المعلومات الجيدة. سؤالي الأخير فضل. وأنا بسأله دايما لحضرتك، ليه الوقت بيمر بسرعة في مواضيع؟ عشان انتوا ناس كويسة والوقت ليه ما قلناش ولا شائعة؟ عايزين نعرف شائعة واحدة سريعا. مفيش كلام غير صحيح ان في ضرائب على ودائع البنوك، مفيش لعب في نقاط التموين، كل اللي بيحصل يعني شغل فني خاص بشكل البطاقات او ازاي نستخرج بطاقة جديدة بشكل مختلف عن الاول. لكن مفيش كمان تخفيض في حجم الدعم لأي فئة من الفئات. آخر حاجة مفيش زيادة في أسعار لا الكهرباء ولا الوقود الفترة دي على الإطلاق. دي يعني أشهر الإشاعات اللي كانت موجودة، وبعضها طبعا بيعاد إنتاجه زي موضوع نقط. لكن مفيش كشف على أسرار الحسابات السرية، ما فيش ضرائب على الحسابات نفسها. الوقت مر بسرعة فعلا. أنا بشكر مستمعينا، بشكرك أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي، الله يخليك، بشكر الدكتور هشام محفوظ رأفت موسى ودكتور طارق دياب في الإخراج، وأشكركم وإلى اللقاء. بحبك يا مصر وخيرك عليّ.